بتعد الورق. طيب اول حاجه لا مش محتاج الامتحان لو طول. طيب هو اول حاجه في الاي ار، الاي ار ده عباره عن جهاز بياخد في الـ في الـ في الـ في في الماجنتيك راديشن بياخد ده الفيجوال لايت، هو بياخد الاي ار. الاي ار ده المرحله اللي في التردد بعد على طول بعد الفيجوال. طيب انا هبدا بعد كده هاخد الاشعه الموجوده دي احولها لطاقه جوه جهاز الاي ار عن طريق الطاقه دي، ان انا اقدر اقرا ايه اللي بيحصل جوه الفانكشن جروب دي. طيب انا هقراها ازاي؟ كل مركب بيبقى فيه عباره عن انتقالات. الكلام ده على فكره مش مهم خالص. كل مركب بيبقى فيه انتقالات، الانتقالات دي بتبقى حاجتين، يا اما بتبقى بيندنج او ستريتشنج، يا اما ستريتشنج يا اما بيندنج. الستريتشنج هو عباره عن ستريتش، انها بتمتد، يا اما الاثنين في اتجاه واحد يا اما الاثنين عكس بعض. هو ده كل اللي بيحصل. طب انا بستفيد ايه بيها عن طريق الاي ار؟ ان في الاسترتشنج ده بيخرج لي طاقه، الطاقه دي انا بقدر اقراها باشعه الاي ار، فاقدر اترجم هو انا قريت ايه. طيب ما كله بيعمل استرتشنج، ايه اللي بيخلي الجهاز انه يقدر يفرق؟ لا، كل واحده ليها استرتشنج خاص بيها، هي دي اللي بقدر عن طريقها ان انا اعرف، ودي بتترجم عن طريق البيك. طيب عندي بقى حاجه جزء ثاني اللي هو البيندنج، اللي هو اللي هي بتعمل كده. يعني ولنفترض ان انا عندي ذره الاساسيه هنا في النص، البندنج ان هم بيعملوا كده او يعملوا كده او يعملوا كده. طيب ده بيحصل وفي نفس الوقت بيحصل عند ستريتش، يعني ده بيحصل اهو وفي نفس الوقت الالمين دول بيمتدوا ويقصروا اهو كده كده وهكذا. طيب يبقى انا لما تيجي الاشعه بتاعت الاي ار تقرا، هتقرا للاسف ده وهتقرا ده. طب هو طب ما ممكن الحاجه يعني مثلا يكون عندي او اتش واحده بالطريقه دي هيقراها الاثنين، لانه بيقرا بيندنج وقرا ستريتشنج. انا بقى هاجي في التشارت هقرا من جزء هو مبدئيا بيبقى من 400 ل 4000، من 400 ل 4000، من 400 لغايه بالظبط 1600 ده جزء البندنج. نادرا لما هبص عليه لما يكون عندي مثلا هالوجين، والهالوجين للاسف بيتطلب ان انا احفظه، وزياده انه يتطلب ان انا احفظه ان انا يتطلب احفظ ارقام دقيقه جدا. يعني مثلا وليكن اتش سي ال كلور عندي 700 730، لو الكلور دي اتبدلت بفلور هتلاقي عندي 734، حاجه مستحيل انها تتحدد. فعشان كده لغايه الجزء ده هبدا اكمل بالان ام ار عشان اعرف مكان السي اللي ده بالظبط فين. الدنيا وصلت لغايه عندكم؟ انا شايفه. يبقى انا هقرا الفرق بين البندنج والستريتشنج، ان انا هقرا في من بدايه 1600 لغايه 4000، هو ده الجزء بتاعي بتاع الستريتش. تمام؟ لا اللي هو ايه؟ انا قبل 1600 انا عندي هالوجين، انا اوريدي عندي هالوجين. تمام؟ الهالوجين ده انا هبدا احدد مكانه بس بالان ام ار، مش هحدد هو يتحدد مكانه بالاي ار، بس انا لو قلني بدرس اي ار. لا مالهوش بيك، هو اوريدي بيبقى مديك نفس المساله اللي انت داخل عليها فيها هالوجين. تمام؟ يعني مساله زي دي مثلا هو قايل هو بيدينا نوكيا معلش، ايوه بيدينا ان في تي. المساله دي جايه من الزيرو ليفل، المساله دي جايه من الصفر خالص، اللي هو بيقول لك ان انا عندي لما عملت المنتال اناليسيز اداني ان السي اللي موجوده جوه المركب ده الكربون 62% 62.4%، الهيدروجين 10.41، الاكسجين 27. فهو بيقول لي عن طريق الداتا اللي معاك دي ابدا بقى جمع لي ايه الموجود هنا ده. لو في هالوجين بقى بيبقى كاتب لي نسبه الهالوجين ده قد ايه. طيب انا ما اعرفش الدكتور سيد ممكن يجيب امثله زي كده ولا لا، ولا هو بيبدا ان هو يدينا مثلا سي سي 3 سي 3 اتش 6 او ممكن الدكتور سيد يبدا من هنا وممكن يبدا من المرحله اللي هي دي. طب معلش ممكن نشوف الامتحان في النقطه دي. الدكتور سيد دايما بيبدا من هنا. العادي ممكن برضو انت يعني انتوا اللي تطلعوا الميكروفون. احنا احنا اللي يعني نجيب لنا الميكروفون بعد كده هنشتغل عليه. بنشتغل. طب هو ادى قبل كده نسب من ما عطاش نسب. تمام. قال ممكن نجيب لنا. احنا نبدا من هنا. ايوه احنا نبدا من هنا. ايوه هو المحاضرة بس. طيب هو الاساس ان انا ببدا من هنا لكن كويس خالص ان دكتور سيد بادئ من هنا. طيب انا لو عندي هنا هالوجين يا دكتور هيبقى موجود اوريدي. هو قال ان انا ممكن ما اجيبش. قال مش قوام ازاي يجيب شرط وشرط وشرط واحنا نطلع نطلع من ايوه المحاضره اللي فاتت قال كده. اه ازاي لا مش عارف بس هو اللي عادي ممكن هيدوكوا بيانات يعني. طب انا مش عارف عدد ذرات الكربون اللي عندي ده نيفر ده كده معلش الدكتور بيستهبل. ده ده حاجه مش علميه خالص. لو هو فعلا هيعمل كده انا مش عارف ذرات الكربون اللي عندي اصلا. خلاص انا بقى ممكن اشتغل على ان هو لو احدد الفانكشن جروب ماشي ممكن ان هو يجيب لي الشارت هيجيب لي كذا هيجيب. طب بعد ما اوصل للماس انا عندي كتله دلوقتي 114 بس مش انت هتعرف من الاي ار مثلا ان هو في فانكشن جروب كذا. اصل انا شفت امتحانات السنه اللي فاتت. اتفضل مثلا طلعنا من الماس هي 114 مثلا. هو قال مثلا من الاي ار تعرفوا مثلا في او او مثلا سي دبل او. طب انت تطرحها. طبعا انا عندي دلوقتي من زيرو هنا وعندي سي اتش 2 سي اتش 3. السي اتش 2 سي اتش 3 دي مش هتظهر. لا هتظهر. مش هتظهر في اي حاجه. ثواني هتظهر من اللي هو ال ان ام. تقدر تعرف السي اتش 3 على اي شارت؟ على اي شارت؟ ان ام. طيب ماشي ما ممكن تكون دي تقصد حاجه ثانيه. افرض ان انا عندي سي اتش 2 ثلاث مرات في المركب. انا لو عندي سي اتش 2 ثلاث سي اتش 2 انا لو عندي سي اتش 2 مرتبطه بسي اتش 3 موجوده في المركب ثلاث مرات هتبان مره واحده بس. فنقصد الكلام ده مش علمي بالمره. فهو انا هبدا من هنا. ممكن الدكتور يخمن عملها قبل كده في الامتحان. لا مره في الامتحان. طب معلش بعتيه الامتحان ده. لا انا معيش الامتحان ده. هو قال كده الدكتور يعني كان بيقول كده. طب لا لا الكلام ده. طب عشان ما نضيعش الوقت بس لو في حاجه مش عارفه مش عارفه مش عارفه لان دي هتبقى مساله لو هيغير. طيب مبدئيا انا دلوقتي عندي السي 3 اتش 6 او. انا عندي المركب ده هو كل المعطيات اللي عندي المركب ده والثلاثه الشرط دول وبيقول لي سيادتك اتفضل طلع المركب. طيب هبدا اطلع المركب. انا المركب ممكن يبقى عندي فيه دبل بوند ممكن يبقى عندي ممكن يكون يحتوي على بنزين ممكن يحتوي على اي حاجه تانية. طيب انا الدبل بوند عندي انا لو عندي دبل بوند فانا اوريدي في تكوين الدبل بوند دي انا خسرت 2 هيدروجين. يعني هو المركب يعني الستاندر كده. انا لما هاجي ان انا اكون دبل بوند اوريدي انا بفقد الهيدروجين دي وبفقد الهيدروجين دي فتكون عندي دبل بوند. يبقى انا عارف ان الدبل بوند خليني اخسر 2 هيدروجين. طيب لو تريبل بوند بقى انا بخسر 4 هيدروجين وهكذا. طب انا لو عامل سايكليزيشن لو عامل حلقه برضه اخسر 2 هيدروجين. لو هي كده انا جيت عملت لهم سايكليزيشن هخسر الاتش اللي هنا والاتش اللي هنا بس. دكتور سيد مدي مساله كده اللي هي ان انا بطلع بيها حاجه اسمها اندكس اوف هيدروجين. معدل نقص الهيدروجين عندي قد ايه؟ انا ما اعرفهاش بصراحه. نص طب نص نص في 2 سي نص حدوث 2 سي 2 سي موجب 2 زائد 2 ناقص اتش ناقص كام؟ اتش ناقص هيدروجين ناقص هيدروجين زائد اكس لا ناقص اكس زائد ال ناقص اكس زائد ال. طيب بص شكرا من دي خالص. ما عايزه ايه؟ لا مش عايزه اشوفها. طب انتوا فاهمين الكلام ده؟ اه مش بيقولوا لي بتعرفوا تعوضوا بيها عدد الدبل بوند. طيب تمام ما دام بتعرفوا تعوضوا بيها. طب انا هفهمكم اساسها ايه بس لو تكتب عشان انا بجد فعلا مش عارف افهمها. وهو دكتور سيد اصلا مش تمهيد مش بشرح دي. طيب انا مش عارف هنعوض في القانون بس 2 سي يبقى 2 في 3 ب 6 زائد 2 ناقص الاتش بتاعتنا 6 ما عندناش هالوجين ولا اي حاجه. لو في عندنا ان هنا بحسبها بواحد على حسب عدد الان مش شرط ان بواحد. لو في هالوجين تمام، ولو في ان بحسبها عدد الان بفرض ان طيب اسمحوا لي اديكم فكره المساله كونه يا جماعه معلش احنا قدامنا نص ساعه هنسمع اللي الدكتور هيقوله وبعد كده اللي عنده حاجه يبقى يدخل على الحلقه. طيب بصوا هي انا عندي المركب اهو سي 3 اتش 6 او، انا عايز اعرف النقص اللي حصل عندي ايه، الاضافات اللي ممكن تبقى موجوده اساسي على السي والاتش هي الاو والان والاس والهالوجين تمام. طيب مبدئيا ان انا الاكسجين لما بيجي يتحد مع اي مركب اورجانيك لا بياخد منه هيدروجين ولا بيديله حاجه، النيتروجين بالذات لما بيجي يتحد بيتحد ان اتش، نفر ان انا الاقي ان داخله الرياكشن بدون اتش، الاس كذلك تاخد حكم الاو، الهالوجين لما بيجي يدخل لازم اتش تخرج وبعدين انا كويس. طيب انا عندي سي 3 اتش 6 كويس، هبدا ان انا اول حاجه اجيب الكروسبندنج الكان اللي هو الالكان المقابل السي 3 اتش 8 كويس، هبدا اشوف الاضافه اللي عندي، الاضافه اللي عندي ايه؟ اكسجين نو افكت مش بتاثر زي ما هي، واطرح منها القديمه هتديني 2 اتش، 2 اتش دي الهيدروجين ديفيشنسي نقص الهيدروجين، الاندكس بقى ان انا بسمع الاثنين اي رقم بيطلع عند واحد، معلش عشان انا دي طريقه ودي طريقه اللي تريحك تمام. طيب انا وصلت لنفس النتيجه اللي هي ان انا عندي واحد، الواحد ده في الاندكس اوف هيدروجين ان واحد بضرب في 2 عشان اعرف انا خسرت قد ايه هيدروجين، الواحد ده دبل بوند اوريدي بقى انا كده هعرف ان المركب عندي فيه دبل بوند. طب لو 2 حاجه من 2 يا 2 دبل بوند يا واحده تريبل، لو 3 يا 3 دبل بوند او واحد او واحده دبل واحده تريبل، واحده دبل واحده تريبل، لو 4 يبقى انا شور كده بتكلم في بنزين رينج، نادرا جدا لما يبقى 4 وما عنديش بنزين رينج وبحددها بالتشارت، 5 بنزين رينج بلس دبل، 6 بنزين رينج بلس 2 دبل او واحده تريبل وهكذا، وبكمل بقى على 3 يا اما 3 يبقى انا عندي 6 هيدروجين افقدهم بقى زي ما انا عايز، يا اما افقدهم 3 دبل او واحده تريبل واحده دبل، واحده تريبل ب2 واحده تريبل ب4 ب2 دبل اول ما بعرف الاندكس اوف هيدروجين انا عارف ان انا عندي دبل بوند، انا عارف مواضع الدبل بوند موجوده فين في المركب، او عارف مواضع التريبل بوند موجوده فين في المركب في التشارت اسف، بمجرد بروح للتشارت ببص على الحاجات دي واتاكد هي فعلا موجوده ولا لا، لو لقيتها موجوده يبقى خلاص انا بنيت، يعني انا شاك ان انا عندي 2 دبل او 1 تريبل، هبص على موضوع الدبل لقيت واحده، طب ابص على موضوع التريبل لقيت واحده، يبقى انا عندي واحده تريبل، لو لقيت دبل يبقى شور ان انا عندي دبل في مكان تاني، لكن لو لقيت واحده تريبل خلاص بتنفي الاحتماليه دي. مفهوم لغايه كده؟ طيب تمام. لا لسه. طيب هنبدا بقى التشارت، قلنا بيبدا من 400 لغاية 4000، أنا هبدأ أقرأ من 1600، في حاجات قليلة جدا هنا ثابتة، حتى أنا سمعت كل محاضرات دكتور سيد بيتجاهلها، يعني تقريبا ما بصش في البندنج ده بيحصل فيه إيه أصلا. طيب أنا هبدأ من هنا، طب نحاول ما نحفظش ماشي، يعني هناخد مركب مركب عشان ما نحفظش، عشان لو اتحفظ بجد محدش هيحفظه. طيب أنا عندي أول حاجة الألكان، مفيش حاجة مميزة خالص غير السي اتش اس بي 3، طبعا عارفين السي بي 3 والسي بي 2 والسي بي تمام؟ الاس بي 3 دي انا عندي خط هنا ال 3000 في ناس مش عارفه. طيب الاس بي 3 والاس بي 2 والاس بي دي اتش على كربونه كلها الرابط بتاعتها سامي، دي اتش على كربونه فيها دبل، دي اتش على كربونه فيها تريبل تمام؟ طيب انا هاجي عند ال 3000 دي، ال 3000 ده موضع الاتشات دي، ان انا ببدا احدد الاتشات دي. طيب مش هنحفظ بقى عند كام، يعني مش هنحفظ هي موجوده فين او عند كام، هي بتتنسي، هي شعور انها تتنسي، لكن انا لو حفظت رينج خلاص اوريدي الكلام ده هيبقى فيكسد عندي. الاس بي 3 دي في الـ في الـ في الـ كنت شرحت لكم الانرجي. طيب دي الاس بي 3 دي بتاخد طاقه اقل عشان هي تقدر تترجم، فبتظهر قبل ال 3000، يعني هتظهر من 2900 لغايه 3000، دي الاس بي 3. الاثنين التانيين بقى هنا في النقطه دي، بس بالترتيب بقى اس بي 3 اس بي 2 اس بي. الاس بي بقى شور انها بتبقى واضحه شويه، يعني مش ملعبكه زي دول كده، دول ممكن تلاقيهم كده لكن الاس بي دي بتبقى شعور انها واضحه. طيب هنقسمهم ميات بقى. الاس بي 2 وي ده ممكن تختفي اصلا، يبقى عندي شعور عندي دبل ودي مختفي خالص عشان الريسبونس اللي موجود. طيب هنقسمها ميات، يعني من 2900 ل 3000 يبقى اس بي 3، بعد ال 3000 برينج 100 يعني من 3000 ل 3100 اس بي 2، من 100 ل 200 يبقى اس بي، لا اس بي. تمام خلصنا من يعني دي من 2900 ل 3000، دي من 3 3100 3100، دي من 3100 ل 3200، لا 100 بس 100 100 100. تمام طيب انا كده خلصت ما بين خلصت من الاركان. الالكين ما فيهوش اي شيء مميز غير دبل بوند، لا عندي دبل بوند وعندي حاجه ثانيه الاتش اس بي 2. يبقى انا لو لقيت هنا البيج بتاعه الاس بي 2، على فكره البيج بتاعه الاتشات كلها مش مهمه الا ان انا متاكد منها. الحاجه الاساسيه عندي المين عندي ان انا اشوف الدبل بوند. طب الدبل بوند نوعين، نوع اروماتيك ونوع الفاتيك. طيب الاروماتيك هو ده معناه ان انا عندي بنزين رينج، البنزين رينج دايما الريزونانس اللي بيبقى فيه سريع جدا. حاضر. الدبل بوند نوعين، نوع في الاورجانيك دي لما اجي اكتبها على الشورت هتبقى سي دي عشان اعرف يعني ايه سي دي. طب ما انا هشرح الشورت. طيب انا عندي سي دبل بوند سي، تمام السي دبل بوند سي دي موجوده في مكانين في الاورجانيك كيمستري كلها، يا اما تبقى سي دبل بوند في الاليفاتيك او تبقى في الاروماتيك. في الاليفاتيك اللي هي مثلا الكين، في الاروماتيك يبقى انا بتكلم اوريدي على حلقه بنزين، غير كده مفيش. طيب حلقه البنزين بتتصف ان هي بيحصل فيها ريزونانس كتير، يعني الحلقات بتتغير، الحلقات بتتغير، فدايما اسف الروابط بتتغير، فالروابط دايما وهي بتتغير هلاقي الاي ار بيقرا لها حاجتين. اول حاجه بيقرا حاجه اسمها اوفر تون. يعني ايه اوفر تون؟ هو بيجي يقرا بيك، هيقرا بيك عند 1600 الاقيها اتغيرت، يروح لازم حاجه صغيره، هيروح يرسم الكبيره بقى اللي هي شافها، يجي يرسمها الاقيها اتغيرت، يرسم صغيره ويروح عشان يقرا اللي بعدها، وهكذا. مش هيفضل كده لغايه هو المركب مش ثابت، فهيظهر له حاجه اسمها اوفر تون. الناس عايزه اوتوماتيك اها، دي الاوفر تون. الاوفر تون ده هتبدا تظهر من 1700. وريني معلش دي الاوفر تون، هي عباره عن حاجات كده. بصوا ادي الشارت اهو، انا عندي 1600 اوريدي، 1700 هلاقي من فوق حاجات كده اربعه او خمسه. الاربعه او الخمسه دول انا كده اوريدي انا عرفت ان انا عندي اوفر تون، عندي في حاله بنزين. كمان مش دي بس المؤكده لحاله البنزين، لان لو ما فيش حاجه، لو في حاجه بتستقطب لي الالكترونات عندها فوق، يعني عندي سي تريبل بوند، اسف سي تريبل بوند، عندي حاجه بتستقطب الالكترونات فتخلي الالكترونات كلها ناحيتها هي، فبالتالي هيقل هنا الريزونانس، فالاوفر تون هيقل ممكن ما يظهرش. طيب يبقى انا محتاج برضو حاجه اعرف فيها ان انا عندي طيب انا برضو محتاج ان انا اعرف انا عندي اروماتيك ولا لا. اولا انا متاكد بالاندكس اوف هايدروجين ان انا عندي اوفر 4، ان انا عندي اعلى من 4. انا دلوقتي عايز احدد البنزين بيبقى فيه حاجه اسمها اوفر تون، اللي هي يجي يقرا ربطه تتغير، يجي يقرا ربطه تتغير، تعمل الشكل ده. طيب الشكل ده ممكن يقل لو في حاجه بتستقطب الالكترونات عندها في حاله البنزين، زي السي تريبل بوند ان، دي حاجه مستقطبه جدا الالكترونات. طب رينجهم كام لكام؟ انا جاي لك بس. طيب تمام، فيبدا عندي ان الحاجه دي الاوفر تون بتختفي. الاوفر تون دي بتظهر لما تبقى الكلير، حاله البنزين كلير، او اللي مرتبط بيها حاجه دونر، بتدي مش بتاخد، بتدي مش بتاخد. لكن لو بتاخد هتبدأ تعملي مشكله ان الاوفر تون ده تختفي، هتديها لي حاجه ثانيه اللي هي 1600، بلاقي بيك ضعيفه جدا، بتبدا تظهر عندي في الارومات اهي. وانا عايز بس تشارت يرضي ربنا. احنا معانا بتاع الدكتور نجيبه. طب البار بتاع الدكتور مش اللي هو اسئله ممتاز. ادي الاوفر تون، ادي الاوفر تون. اولا انا زي ما قلت لكم الاندكس اوف هيدروجين انا محدد ان انا عندي حاله بنزين، اهي هبدا احسب الاندكس اوف هيدروجين يطلع عندي فوق ال فوق الاربعة. طيب يبقى انا كده عندي لوبر زون تثبت ان هو اروماتيك. اللوبر زون بيبدا من 1700 لا من 1700 لان 1600 عندي حاجه ثانيه بيبدا من 1700 لغايه ما انا بشوفها يعني عندي 1700 انا بديت 1700 ببدا اشوف الاوفر تون. انا بعرف ان انا عندي حاله بنزين بس برضو بس ممكن تختفي يعني ممكن الاقي حاله بنزين جايه قدام والاوفر تون قليل مثلا يقلل حاجه سحب الالكترونات تقلل ما تظهرش بالظبط. هبدا ان انا احددها بالحاجه الاساسيه بتاعتها اللي هي بيك ضعيفه عند 1600 تبقى قويه. البيك دي بتبقى قويه ان هو بيقدر يقراها لو حاجه بقى سحبها الالكترونات. ما لو حاجه سحبها الالكترونات بتقلل الريزونانس اللي جوه ما ظهرتش الاوفر تون هتظهر لي البيك دي قويه قوي بقى اهي. هي اوريدي بتبقى ضعيفه تظهر قويه لان انا عندي حاجه سحبه بقى الالكترونات وبتضعف دي كده عند 1600 بالظبط 1500 1600 700 800 900 تمام. انا بس هاخد الشرط كده يعني اي حاجه تانيه هاخد الشرط كده. طيب دي كده خلصنا من الاروماتيك. طب الالفاتيك مفيش اي حاجه جديد غير انها تظهر عندي بيك عند 1640 1630 1650 مش ثابته في الرينج ده لكن من 1600 ل 1700 اعرف انها منطقه يعني زي ما بيقولوا حرجه. انا البيك اللي هتظهر انا محتار هي الفاتيك ولا اروماتيك لكن انا قبل ما ببص سبليت شارت انا عارف وانا جاي هي الفاتيك ولا اروماتيك تمام. طيب هنبدا بقى نكمل خلاص كده خلصنا من الالكين الالكاين سي تريبل بوند. يعني انا اول ما اشوف ال 1640 دي بدبل بوند الفاتيك يبقى الفاتيك. انت اوريدي عارف ان انت عندك دبل بوند ده اروماتيك دي السي دبل بوند اللي عندي اروماتيك انا بقول لك رينج ابدأي دوري في رينج 1600 قبلها ب 50 وبعدها ب 50 بقول لي دوري في رينج ده لكن في منطقه من 1600 ل 1700 دي منطقه حرجه الارقام فيها بتبقى سبيسيفيك قوي عشان يا اروماتيك يا الفاتيك. انا بس بدور من 1600 ل 1700 بدور على بيك انا بدور على بيك انا اوريدي بدور على بيك. البيك دي بمجرد ما بلاقيها انا عارف انا جاي وانا جاي من فوق عارف هو اروماتيك ولا الفاتيك تمام. يعني احنا لو حسبنا اندكس اوف هيدروجين هنا ممكن يطلع اربعه او خمسه هيطلع خمسه شهور. فالخمسه دي يعني الخمسه دي 100% يعني طب معلش ممكن تقول الخمسه دي المركب كده سي دبل بوند ده المركب تمام. المركب في حاجه بتسحب الالكترونات عليها فبالتالي بيقلل لي الريزونانس لكن بيزود لي قوي ان هو يقدر يقرا الدبل بوند اللي هنا فعشان كده ظهر عندي قوي. هي دي الفكره هو ده النظري بقى بتاع الكورس ده النظري بتاع الكورس ان ال 1600 هنا ظهرت قوي لكن عندي نوع دبل بوند تاني هو الفاتيك اللي هي عند 1640 1640 1630 1650 في الحته دي. انا برضو قبل ما ببص انا جاي وعارف هو انا معايا دبل بوند الفاتيك ولا اروماتيك. خلاص ندخل على الالكاين. الالكاين الحاجه المميزه ليه الاتش مش مميزه قوي ساعات بتكون مميزه بس المميز اكتر ان انا عندي دبل بوند تريبل عندي تريبل بوند. طيب انا عندي تريبل وعندي كمان في الـ في, في الاورجانيك كيمستري عندي تريبل تاني الاثنين في نفس الحته من 2100 ل 2250 في الرينج ده. باجي عند 2200 بالظبط وابص فيه ولا ما فيش الاقي اكيد يعني. اما ال 2000 دي ممكن يكون في ستريب في هو عشان للاسف مش عاملين اندكس هو الاندكس يعرفنا عشان دي ان تمام اهي السيانايد قوي في حاله واحده بس المساحب ساحب الكترون. طب انا عرفت ازاي انه ساحب ما هو عشان على حاله بنزين. طب فين حاله البنزين اهي 1640 اهي الاوفر تون وادي الاوفر تون تمام. يبقى انا كده قدرت ان انا احدد قدرت احدد دي قدرت احدد اسف التريبل حددت التريبل من عندي تريبل اوريدي وحددت ان انا كمان عندي بنزين مفيش حاجه تانية في الاي ار لكن تركيبه بقى على بعضه لو انا ما قدرتش استنبطه بالاي ار هنستنبطه بالان ار دكتور لو سمحت هو سي تريبل بوند اتش تظهر عند سي تريبل بوند اتش الاتش ممكن يكون بس السي التاني يعني توصل من المركب كده توصل المركب كده سي تريبل بوند ال وفي اتش كده هو كده مركب خالص لا قصدي سي سي اتش بس هو بيظهر مثلا في الاسم سي اتش يعني تقصد عموما ان انا ايا كانت الان دي بس عندي سي اتش فانا هو بقول اهو ان انا عندي تريبل وعندي سي اس بي الاي سي بي دي قلنا اس بي 3 قبل 3000 قبل 3000 ب 100 بعديه ب 100 انا بدور في الاس بي 2 بعديه ب 100 ثاني انا بدور في الاس بي 3 هي دي النقطه اللي انا دي اس بي 2 المفروض ان دي اس بي 2 طيب ما زي ما قلت ان هي مش سبيسيفيك انا لا بعد 3200 في ال ان اتش ايوه في حاجات ثانيه دي الحاجات اللي هي يعني المرحلة دي من اللي هي 300 دول اللي هي من 2900 ل 3200 انا ببص عليها كده مجرد العلم بالشيء ان انا بشوفها لكن انا الاساس عندي ان انا بدل ما بحدد الاتش انا بحدد هي الاتش دي يعني رابطة في ايه في دبل ولا في تريبل والكلام ده طب هي كده المفروض مش رابطه في دبل هي المفروض 3000 هي دي دبل بس انا عندي خلاص دي عندي حاجه مؤكده ليه ممكن تكون اس بي 3 اللي هي دي اس بي هي دي اس بي هي دي اوريدي اس بي بس هو بيتكلم في انها جايه في 3100 ايوه هي من 3100 بقى 3200 انا بتكلم في الرينج ده قبل كده بتكلم في اس بي طيب بعد خلاص خلصنا كده الالكاين طيب الاسيد بقى طب لا ناخد الالكوحل الاول طيب الالكوحل ما فيهوش اي حاجه مميزه غير ان هو الكان او الكاين او الكين مش هتفرق بس في او اتش الاو اتش دي بقى قصتها قصه انا طبعا بيبقى عندي في الانبوبه اللي بحطها في الاي ار مش بيبقى عندي يعني ولنفترض ان انا عندي بنتانول انا بيبقى مش ما بيبقاش عندي في الانبوبه اللي بحطها في الجهاز مولكيول واحد بس بنتانول انا بيبقى عندي كذا واحد فلنفترض ان هو اوريدي مع واحد هنا تاني وهكذا يعني هنا في او اتش ثاني هنا في او اتش ثاني هنا في او وهنا في اتش وهنا في اتش السي دي فيها اتش وفيها او فالاو دي لا او اتش دي بتبدا انها ترتبط مع دي ودي تبدا انها ترتبط مع دي فبتعمل حاجه اسمها ريزونانس الاتش تروح رايحه هنا والاتش دي تيجي هنا بعدين بيقل الاستقطاب تروح الاتش راجعه والاتش دي راجعه وهكذا رايحين جايين بيجي التشارت يقرا بيجي اسف الابره بتاعت الاي ار تقرا ما بتعرفش هي فين تروح ملكت تنزل وتطلع هي ما قدرتش تقرا فبالتالي انا اول ما بشوف البرود ده بعرف ان انا اوريدي عندي او اتش طيب ده اسمه ولا اسمه برود العريض اللي هو العريض ده اسمه برود برود برود برود طيب ده الالكوحول الاسيد ده بيختلف عنه بيظهر عند كام الاسيد ده يبقى بيبدا يظهر بقى من بعد الاس بي لا من بعد الاس بي من بعد الاس بي الاس بي اخرها 3200 يبقى بيبدا من 3300 الى ان شاء الله اللي هي 4000 يعني ده الاو اتش عموما الاو اتش الاو اتش الاو اتش هتلاقوها كمان داخله في ساعات بتلاقوها داخله في السي اتش مش لازم الرقم يعني طيب احنا نسيبنا من الكتاب وهنعرف نفرق بس بين الاثنين في الكحول في الكحول طيب ما احنا مش هنفرق بقى بالارقام ما احنا مش عايزين نفرق بالارقام احنا عايزين نبص للشرط هنعرف طيب الكحول انا عندي برود خلاص انا شفت برود في او اتش ما يفرقش بقى معايا الكحول ولا اتش طيب في حاجه انا لو شفتها هعرف ان ده الكحول ولو ما شفتهاش اسف لو شفتها اعرف ان ده اسيد ولو ما شفتهاش اعرف ان ده الكول وهي سيدا والبندق ليه لان هي السي او اتش اللي هي المجموعه الحمضيه اللي موجوده في في, في الاسيد هي عباره عن سي ده بندق او اتش او اتش طب ليه ممكن يبقى في سي ده بندق مكان تاني و لا هو مش هو يعني سي يعني تقصد ان الاثنين يكونوا موجودين يعني تقصد ان الاثنين يكونوا موجودين مش عارف بصراحة بس انا وراها طيب نشوف بس مثال عليه تقصد من هنا زي كده تمام زي دي كده طيب ممتاز هو ظهر الاو انا بصراحه اول مره لو الاو واحده خلاص ممكن اعرف لو او اتش لو او 2 اكيد او او اتش ما انا انا انا شفت خلاص تمام لو تعقدنا طب ناخد المعلومه الاساسيه دي وبعدين نكمل عليها اللي هي مكان البرود نفسه يبقى انا عندي لو عندي او اتش وعندي سي 2 انا لو عندي او اتش برود يبقى انا بعرف ان ده الكحول لو ليه دي يبقى انا زي ما قلت الدكتور عندي احتمالين عندي احتمال ان هما الاثنين فعلا ما يكونوش في, في, في مجموعه واحده او ان هو يكونوا في مجموعه واحده لو في مجموعه واحده هعرف بقى بالبرود في المكان بالبرود في المكان لو بعد ال 3000 يبقى ده الكحول لو بعد ال 3000 يعني لو اوفر 3000 يبقى ده الكحول اللي هو بيبقى المكان بقى اللي هنستبدلها بالـ NH لو واخد ال 3000 في قلبه يعني ال 3000 هنا هيبقى ده اسيد مش كده؟ طيب تمام انا اسف بس لو كنت اديك معلومة كده خلصنا من الـ OH ومن الاسيد كده مش فاضل اي حاجة تانية غير اللي هي تقريبا الـ NH هو كده كده هو انا عارف يا دكتور دي دليل على سي تريبل بوند سي دي هنا انا عندي سي تريبل من 2100 الاندكس اوف هيدروجين بقى هيطلعها ايه انا لسه مش عارف يعني هو ده شكل اللي فيه ده شكل كده فيه سي تريبل لكن هتطلع ايه الله اعلم طيب ال ان اتش يبقى لها ثلاث انواع لا ممكن يكون مديها لنا كده بس ما تكونش ليها لازمه عندنا في الحل بس لا لا كده عندنا لا واضحه لا علينا طب نحسب الاندكس اوف هيدروجين المركب ده نحسب شيء الام صح الاندكس اوف هيدروجين المركب ده قد ايه احسبوها بقى بالمساله بتاعتكم دي نص في يعني ما فيش غير يوازي دي المنفي كده يعني انا عندي ماشي ما انا ممكن يكون عندي انا عندي 3 اتش اللي فاتت اوريدي تمام انا عندي اهو وعندي او اتش عادي هي كده اصلا بس بالظبط فهو يعني انا اقصد انا عندي تريبل ما يفرقش بقى معايا هو ممكن تكون دبل عشان في او مش شرط طب ممكن اسال سؤال بقى اتفضل يعني ليه انا حكمت التريبل بوند هنا مثلا مش طب بديهم كده هي هي طب نفترض ان احنا عندنا كربونه ثانيه بقى ايوه انا كنت عايز اسال مش هتفرق برضه هنا دي مهم تبقى مش هتفرق هنا مش مهم دي خالص دي مش بتاعه الاي ار دي مش بتاعه الاي ار طيب الانيتش هو اللي عندي برايمري سكندري او تيرش طيب الالدهيد هو عباره عن سي اتش او تمام سي دبل بوند او اتش ده شكلها ده الاستراكشر بتاعها السي دبل بوند او شوف خلاص هي عند 1750 هتلاقي دايما عند 1700 لغاية 1760 بالظبط في الحتة دي بتروح وتيجي تمام من 1700 1760 حاسس ان احنا هنحفظها يعني لو بصينا عليها ادي 1700 اهو تمام 1724 لو في 1760 هيبقى في حاجة بقى أثرت عليها وديتها هناك يعني انا بقصد اتكلم في الحاجات الجنرال عموما وانا مش لاقي تاني بس اهو 1686 هدي اوريدي هتلاقوا حلقه بنزين مستقطبه الكترونات عليها فبقت الدنيا اثرت عليها بس طيب الالدهيد بقى بيختلف فيها الامر انها بيظهر عند 2 بي بيظهر عندي 2 بيك من 2700 ل 2800 وحاجه. لو انا لقيت عموما لو انا لقيت الشكل ده دايما عندي كده اعرف ان انا بتكلم على الالدهيد اللي هو الالدهيد اللي هو الجزء ده الجزء ده الاثنين دول تبقى مشتركه. اه ايش ده اسمه الريزونانس؟ ما هي دي بسبب الريزونانس ان برضو الالدهيد بيعمل ريزونانس مع الاكسجين زي الاو اتش كده. بس في الالدهيد فرقت ان هو عملها لي كده, في الاو اتش الدنيا بتبقى واسعه شويه فبيعملها لي بروب. طيب انا عندي بقى في الان ان وان اتش وان اتش تمام برايمري سكندري تيرشري برايمري سكندري تيرشري. التيرشري دي مفيش حاجه بتعمل معها ريزونانس او مفيش حاجه مش بيحصل عندي استقطاب فدي مش هشوفها. لازم في الاي ار ان انا حاجه تعمل لي استقطاب للربط عشان اقدر اشوفها. يعني انا لو عندي مركب كله ترانس, يعني اسف لو مركب ترانس وفي نفس الوقت هو في سيمتري انا مش هشوف المركب ده. يعني وليكن مثلا عندي سي دبل بوند سي, عندي هنا ربطتين هنا سي اتش 3 وهنا سي اتش 3 وهنا اتش وهنا اتش, انا مش هشوف المركب ده كله لان المركب فيه سيمتريه ان المجموعه دي بتدي هنا والمجموعه دي بتدي هنا, يعني هي مجموعه مالحه للالكترونات فالاثنين هيلغوا بعض. انا مش هشوف الدبل بوند, ممكن اشوف السي اتش لكن مش هشوف الدبل بوند خالص. فده سبب بقى ان انا بلاقيها مره ضعيفه والاقيها مره قويه. مره قويه ممكن الاقي حاجه بقى اثرت عليها هنا عملت ريزونانس او عملت استقطاب فبالتالي تيجي يبدا الدنيا عندها تقل فتبدا تظهر البيت قويه. لكن كل ما بيبقى في سيمتريه في المركب كل ما بتبدا تختفي الضرر. طيب انا عندي الان قلنا الان كده مش هنشوفها لكن الان اتش هشوفها والان اتش 2 هشوفها. الان اتش هشوفها كده بيك عاديه جدا في المنطقه دي عند 3000 عن 3000 من 3300 ل 3400 اللي هي ال ان اتش. الثانيه ال ان اتش 2 هذا 2 بيكس في نفس الرينج ده اللي هو يعتبر رينج الاو اتش برضه تمام. طيب كده اعتقد خلصنا من ال ان اتش. طيب في بقى حاجه ثانيه ممكن اشوفها ان انا ممكن الاقي عند ال ان اتش عندي ثلاث انواع لارتباط ال ان بال اتش ان اتش ان وان اتش وان اتش 2. ال ان مش هشوفها اللي هي التيرشري دي مش هشوفها لكن هشوف البرايمري وهشوف السكندري. البرايمري فيها 2 اتش فهشوفها كده, السكندري هشوفها كده في الرينج ده يعني يشوف دي يشوف دي بس في نفس الرينج تمام. انا اصلا من الاول ولنفترض عايزين نوقف يعني انا عندي ان اهو تمام. الان دي خلاص انا دلوقتي عارف ان الدنيا عندي بيبقى فيها 2 ان, يا اما ان اتش يا اما ان سي سي تريبل بوند ان. لو ان بس يعني انا عندي اوريدي ان تمام. الان دي ممكن تبقى حاجه من اتنين, يا اما هي عامله تريبل يا اما هي عامله بايندنج مع اتش فابتدت تظهر في الجزء ده. فاول حاجه انا هبص عليها الان دي انا عندي تريبل في اندكس الهيدروجين ولا لا. لو عندي تريبل طيب ما التريبل دي ممكن تكون سي تريبل سي, يعني انا هعرف ان انا عندي تريبل. التريبل دي ممكن تبقى سي تريبل سي او سي تريبل ان. هبص في الجزء ده سي تريبل ان. طب ليه نفترض ان دي مش سي تريبل ان, نفترض ان دي مش سي تريبل ان, ليه في الجزء ده هحط ايد عليها ان انا شايفها بس اروح ابص الناحيه الثانيه. لان ممكن وارد جدا ان دي ما تكونش سي تريبل بوند ان سي تريبل بوند سي, فبالتالي انا هسيبها هنا واروح ابص في الجزء ده. بس يعني بشوف لو في حاجه عند 3300 و 3400 هنا زي دي. بس الاول هشوف هنا الاول هشوف هنا عشان اشوف في تريبل ولا لا. طيب حتى انا مش فاهم اللي ده. طب مش هنا شفنا ان في تريبل؟ لا دي فيها تريبل, المساله هنا فيها تريبل شهور. انا شفت تريبل، انا عارف ان انا في تريبل، عندي تريبل، بس التريبل ده انا مش عارفه تريبل سي ولا تريبل ان. فانا هبص هنا الاول، لو ما لقيتش هنا ال ان اتش مش عارف ال ان مش عامله عندي، يبقى دي سي تريبل بوند ان، لكن هنا مفيش ان اتش، فبالتالي انا عندي لا هتختزل ازاي ما دام الورقه ما اصلا انا عندي بعد لا تعرف لا اورجانيك عادي جدا. طب نتخيلها، انا عندي سي، انا عندي سي سي سي تريبل سي مكمل سي تريبل سي مكمل، وبعدين ممكن يبقى عندي سي تريبل ان خلاص، كمان ممكن يبقى عندي الاثنين على فكره. طب لو ضفنا هيدروجين يبقى ساعات بيبقى عندي الاثنين. في الحاله دي انا هروح ابص على البندين وهجيب جدول قد كده اهو، ان انا ابدا احدد مكان السي، مكان البندنج اللي بتظهر اللي هي السي بوند ان في البندنج. دي سي تريبل، دي سي تريبل. لا لا لا لا لا دي لان اتش. طب يا دكتور كده بعد كده. طيب بص شباب، احنا عندنا، احنا اوريدي عندنا ان، انا شفت في المركب عندي ان، وحددت بالاندكس اوف هيدروجين ان انا عندي تريبل. طيب انا هاجي ابص في المنطقه دي هشوف لو لقيت عندي تريبل، اكيد لي ان في تريبل، بتاكد لي اول حاجه ان في تريبل. طب انا عندي ان، ممكن التريبل دي للاسف تكون سي تريبل بوند سي، ممكن تكون سي تريبل بوند ان. فانا لو هي سي تريبل بوند ان انا هشك، هسيبها، انا عندي تريبل اهو هسيبها، اروح ابص في الجزئيه دي بتاعت الان اتش، لان انا عندي للاسف ان واحده بس، فيا هنا يا هنا. فانا لو لقيت ديك هنا اه دي ان اتش ودي تريبل زي كده يا دكتور، ان انا عندي مثلا سي ان اتش او سي ان اتش 2 مش كده ان اتش 2. طيب يبقى انا هنا يا هنا، فانا عندي تريبل هثبت وابص هنا، ما لقيتش يبقى دي خلاص تريبل بوند، لكن لو لقيت خلاص يبقى دي تريبل بوند. بس عشان الدنيا مش طيب افرق بين اللي هو ان اتش ما هو شكل البي، شكل البي كده ولا شكل البي اه يعني انا مش عارف. بص انا معايا كتاب الى حد كبير اه. انت قصدك النقطه الاخيره انت ده معلومه الى حد كبير الحمد لله ولا اني على كده اه زي دي بس الزمن يبقى فرق بينه وبين اه يا شباب انا عندي ايه تمام. نفترض ان انا حدد لي ان انا عندي تريبل، هشوف هنا في ال2000 في ال2200 هشوف ال2200 لا انا بفترض ان انا عندي، لو افترض ان انا عندي تريبل فانا هشوف هنا الاول، نفترض ان يعني تخيلوا ان هنا في بي. طيب انا عندي بيك اهو، لا ده انا هثبتها واروح ابص في الجزء ده، لقيت بيك بيك اهو، بيك هنا في النقطه دي، وبيك شارب كمان، لان البيك يا اما تبقى شارب يا اما تبقى برود زي الاو اتش، انا لقيتها لا لقيتها شارب، يبقى انا خلاص الان دي ده مكانها هنا، يبقى اللي عندي دي تريبل تريبل سي تريبل سي اه. لكن هنا كده انا عندي ان واحد ومش موجود بين نيتش. كان عايز ادخل اللي هو الضفه. طب لو انا عندي ان 2 لو عندي ان 2 ممكن واحده تريبل واحده هنا، وهبدا اخمن ولين ما اروح لحد الضرب خلاص كده. طب اخر حاجه لو عندي التريبل هنا يعني لو عندي سي يعني عندي ان 2 يبقى انا اول احتمال اللي هو اول خلاص انا عندي تريبل هنا، ليه ببص هنا الناحيه الثانيه بقى؟ ما انا عندي تريبل، اصل دي اصل التريبل دي انا يعني عندي 2200 انا مش انا بتخيل كان في هنا مثلا حاجه انا اتخيل هنا في بيك، انا اوريدي متخيل هنا في بيك، والاندكس اوف هيدروجين طلع لي في دبل في تريبل، اسف انا السي دي مش عارفها تريبل مع ان ولا تريبل مع سي، ببص في الجزئيه دي انا خلاص اكدتني ان في تريبل، انا اتاكدت ان انا عندي الشق ده، لكن انا مش عارف مين في الشق ده وعندي اتش واحده بس، اسف عندي ان واحده بس، ببص في الجزء ده لقيت الان موجوده يبقى ضريه، ما لقيتهاش يبقى كده، لو لقيتها اسف يبقى سي، لو ما لقيتهاش يبقى دي. خلاص خلصنا من كده ايه اللي فات اللي فات في سي تريبل خلاص، ودي ودي ان تمام يعني سي تريبل تريبل سي دي ان اتش 2 ار هدام اتنين بيك كده دي ابراهيم. طيب في حاجه بقى ممكن تظهر غريبه شويه عند 1700، احنا متعودين على 1700 بيبقى السي ده البوند اور، لكن ممكن يظهر كده هي دي دي معناها ان انا عندي مركب ما اعرفش اسمه بصراحه اللي هو في سي سي دبل بوند او او سي دبل بوند او اللي هو استكان هيدرايد تمام. انا عندي اتنين بيك كيتو بتظهر بالشكل ده 1715 1740 2 بيكس زي كده بالظبط نعم ده اسيتيك الهيدرايد اللي هو جزئين اسيد من زي الميه في نفس الرينج ده بالظبط بس الاثنين يعني مثلا لو نفترض ان هنا 1700 واحده قبلها واحده بعدها الحته دي بالظبط وسترونج وليك قويه جدا بتبقى شبه كده اه بتبقى زي كده هي بتبقى زي كده بس في 1700 نعم الاستر والايزر انا عايز بقى الكتاب الدكتوره جت والله مش وقتها خالص طلعوه طيب الايسر ما بقدرش احدده غير